الغربية العربية وأبوابها الغربية والعربية أنا وهو وأول قولنا شكرا أحمد أعطاك فإذن الله لا تغريب ولن ولن ولن ولن يطلب الغربية زير 12 أربعين 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh,

Oh,

Oh, Oh, Oh, أنت بخلقة من دوني Thank you.